تفسير الآية 35 من سورة صاد، يقول تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أي عندما رجع وأناب دعا وقتها بالمغفرة وبأن يعطيه الله ملكا لا يستطيع أحد بعده أي غيره أن يأخذه منه، وذلك ليس حرصا منه حتما ككل الرسل الكرام على أثمان الدنيا الرخيصة بالنسبة للآخرة، وإنما للحرص الشديد على ألا يأتي ملك بعده لا يحكم بالإسلام فيتعس الناس بذلك، وحتى بعد موته يدعوه تعالى بأن يحكم ملكه والأرض كلها حاكم مسلم صالح مثله ليسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. وطلبه هذا صلى الله عليه وسلم ليس أيضا قطعا غيرة منه وحسدا ومنعا لأحد من خير يأتي له من ربه مهما عظم هذا الخير والملك، لأنه لا يستطيع منعه أصلا، ثم هذا لا يمكن مطلقا أن يكون من صفات الرسل ولا المسلمين عموما. قوله تعالى: إنك أنت الوهاب، أي الكثير العطاء لكل خلقك. وفي الآية الكريمة تذكرة للناس أن يحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام في كل مواقف الحياة المختلفة لينالوا تمام الخير والسعادة في الدارين، برجاء مراجعة ذلك في الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل.